الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: هل تأثم المرأة إذا مكنت زوجها منها في غير ليلتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العدل في الجماع والمحبة والميل القلبي ليس من جملة الواجبات على الزوج أن يعدل فيه بين زوجتيه. فإذا أحب إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فإنه لا حرج عليه في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل فيعدل بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا أراد الرجل أن يجامع زوجته الثانية في ليلة الأولى أو الأولى في ليلة الثانية فإنه لا بأس عليه في ذلك، لأن الجماع مبناه على الميل القلبي. وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ويجمع جماعهن في غسل واحد، وكان تارة يغتسل عند كل امرأة منهن ويقول: هذا أطهر وأطيب. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، ولأن الجماع مبناه على ميل القلب، فإذا كان قلبه يميل إلى جماع غير صاحبة الليلة ودخل عليها وجامعها فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، لكن لا على وجه يتم لا ولكن لا على وجه يكون فيه التقصير في حق صاحبة الليلة. ولكن الحكم العام في مثل ذلك أن الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته آثم، والمقصود بالعدل أي العدل الواجب، وهو العدل في الظاهر، العدل في النفقة، والعدل في المبيت، والعدل في الكسوة، والعدل في لحظه وفي لفظه، والعدل في التعامل مع أولاد كل واحدة منهن، أي العدل في الظاهر. وأما العدل في الباطن والعدل في الجماع أي في مرات الجماع فإن هذا ليس بواجب على الزوج، لكن على الزوج واجب العدل في الظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال مع إحداهما، أي في الظاهر، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل فإذا انقسم العلماء العدل إلى قسمين: إلى عدل في الأمور الظاهرة، وهذا هو العدل الواجب المشروط في قول الله عز وجل: فإن لم تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأما القسم الثاني من العدل فهو العدل في الباطن، وهو العدل المنفي في قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والله أعلم.